ذكروا ذلك أيضا، وإن اختلف في كلمته ذكروا ذلك أيضا، وإن كان له عدة كنى أيضا حصروا ذلك، وإن كان لا يعرف إلا بكنيته أو اشتهر بكنيته وله اسم معروف أو اختلف في اسمه، كل هذا ضبطوه. والغرض من ذلك، الغرض من ذلك أو نستفيد من ذلك شيئين. الأول، إذا ورد في الأسانيد تارة باسمه وتارة بكنيته يعرف أنه شخص واحد، وأنه ليس بمتابع، يعني لا نستفيد منه من عدد الطرق أو من الاعتضاد ونحو ذلك. وهذا كثير كثير ما يقع فيه الباحثون، يعني من أسباب الخطأ في تمييز الرواة أن يأتي مرة مكنى ومرة، مثل أن يقول حدثنا أبو معاوية ثم يقول الإمام أحمد مثلا حدثنا أبو معاوية، ثم يأتي نفس هذا الراوي يعني يروي عنه شخص آخر فيقول حدثنا محمد بن خازم، فيظن ولا سيما بالنسبة للطلبة المبتدئين يظن أن هذا متابعا لأبي معاوية. فينبه العلماء رحمه الله تعالى إلى أن من مهام طالب العلم أو من المهمات التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم في تمييز الأسانيد وفي تمييز الرواة معرفة كناهم وأسمائهم. هذا الشيء. الشيء الثاني بالنسبة للبحث عن اسمه في كتب الرواة، بالبحث عن شخصه أو عن ترجمته في كتب الرواة. العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون كتبهم في الرواة إلى أسماء وإلى تراجم وإلى كنى وإلى ألقاب وإلى منسوبين إلى مدنهم، وكل هذا تيسير على الباحث لكي يقف على ترجمة الراوي. مثال ذلك مثلا من لا يعرف إلا بكنيته يترجمون له مثلا أبو بكر بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عياش، يترجمون له في الكنى. إذا كان له اسم معروف أعادوك إلى اسمه، وكذلك في كتب الأطراف ونحو ذلك. فالباحث يعني يفتش عن الاسم، إن لم يجده بحث في الكنية، قد يكون اختلف في كنيته أو له أكثر من كنية فيبحث في المواضع كلها، وهكذا. هذا هو الغرض من تمييز كنى الرواة. وفي كتب كثيرة كما ذكر ابن كثير، من ذكر كتب علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن مندى والحاكم، كل هذه كتب وغالبها موجود. كتاب مسلم مطبوع، كتاب الدولابي مطبوع، وكتاب الحاكم أيضا وجد أكثره وهو مطبوع، ويوجد أيضا كذلك كتاب لابن عبد البر وهو مطبوع، وكتاب للذهبي أيضا. نعم، هذا المقصود بهذا الفن أو بهذا النوع من علوم الحديث. نعم. النوع 51، معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهذا كثير جدا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو مما يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويطب بن عبد العزى وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة بن صعير وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعفر بن سنان. وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن، ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا. وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. نعم، هو كما ذكر ابن كثير رحمه الله، هذا النوع إذا تأملته هو قسم من الأقسام العاشرة، من يعرف باسمه ولا تكاد تذكر كنيته أو لا تعرف كنيته على وجه التحديد، أو يعني كنيته فيها خفى، فهذا قسم من الأقسام العشرة. والأقسام العشرة السابقة أيضا ليس بعضها قسيم لبعض، وإنما هي يعني تعداد يعني حالات الكنية مع الاسم. فمثلا من له أكثر من كنية قسيمه من ليس له إلا كنية واحدة، هذا هو قسيمه. أو من له كنيتان تكون ثلاثة أقسام. من يعرف باسمه ولا يعرف بكنيته هذا قسيمه، من يعرف بكنيته ولا يعرف باسمه أو يعرف بهما فهذا التقسيم فيه تجوز. على كل المقصود هو معرفة هذه الأشياء، وأما التقسيمات ودخول بعضها تحت بعض أو رجوع بعضها إلى بعض فهذا أمر ثانوي. نعم. النوع الذي بعده، النوع الثاني والخمسون، معرفة الألقاب. وقد صنف في ذلك غير واحد منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع كثير النفع. ثم أبو الفضل بن الفلكي الحافظ، وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق والصواب. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال ابن الصلاح: وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا عن العرامة. والعارم الشرير المفسد. وغندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي محمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه، روى عن مالك والثورية وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 1400 صاعقة، لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ. زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم. رسته عبد الرحمن بن عمر. سنيد هو الحسين بن داود المفسر. بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، روى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ. قال ابن الصلاح: وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي. خيلجة محمد بن صالح البغدادي أيضا. ما غمه علي بن حسن ابن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال علان ما غمه، فيجمع له بين لقبين. عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح: وهؤلاء البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك. سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع والحسين بن أحمد شيخ بن عدي. عبدان لقب جماعة، فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. هذا النوع معرفة الألقاب كثرة عند المحدثين، وأيضا هو جزء من حياة الناس، تلقيب بعضهم بعضا بألقاب، إما أن يشتق اللقب من الاسم مثل عبد الله يشتق منه عبدان، وعلي يشتق منه علان، وإما أن يكون صفة في الشخص، وإما أن يردد كلمة فيلقبه الناس بها، أو يقول كلمة تخرج من فمه على غير وجه الصواب مثل هذا الصالح جزرة. هو صحف خرزة، كان صغيرا طالبا فصحف خرزة إلى جزرة فلقب صالح جزرة، وهو من الأئمة الحفاظ صالح بن محمد البغدادي، يعني يذكر من أئمة الجرح والتعديل. ومثل مطين كان صغيرا يلعب مع الصبيان ويعني يرمي بعضهم بعضا بالطين، فناداه أحد الشيوخ: يا مطين يا مطين، فصار لقبا له. وهكذا يعني أمر غير مستغرب في الناس، يعني إلى اليوم يلقب بعضهم بعضا بألقاب، وهذا يعني المحدثون جزء من مجتمعهم رحمهم الله تعالى، وبعض ألقابهم مأخوذة من يعني من عملهم مثل الصاعقة هذا، صاعقة، يقولون إنه لقب بذلك لقوة حفظه وحسن مذاكرته. والغرض من هذا، من هذا الفصل كالذي قبله، هو تمييز الرواة، تمييز الرواة. مثل مثلا شيخ الإمام أحمد محمد بن جعفر أحد كبار تلامذة شعبة، يعرف بمحمد بن جعفر ويعرف بغندر، ويأتي كثير، يأتي كثيرا في الأسانيد بهذا باسمه، ويأتي بلقبه أيضا، فلا يظن الباحث أو أن هذا غير هذا، يعني إذا عرف مجموعة من الرواة بسرعة يكشفهم، يعرف أن هذا هو هذا. ثم كل من جاء، يعني كثير من جاء بعده واسمه محمد بن جعفر لقبوه غندر بالأول، والغندر هو المشاغب. يقولون إنه كان عند أحد شيوخه، عند شعبة، أظن عند شعبة أو عند بن جريج، المهم وهو يتحرك كثيرا، فقال له اجلس يا غندر، يعني يا مشاغب، فصار لقبا له. وشعبة زوج أمه، شعبة زوج أم محمد بن جعفر، وهو يعني من أصح الناس كتابا في حفظه شيء، لكنه كتابه مرجع في ضبط حديث شعبة، لازمه 20 سنة رحمه الله تعالى. من الكتب المؤلفة ذكر ابن كثير كتابين، ولكن في كتب متأخرة مثل كتاب ابن الجوزي، نعم كتاب الشيرازي في الألقاب، هذا يعتبر من أوائل ما صنف ومن أجمعه. ولابن الجوزي كتاب كشف النقاب طبع أخيرا، ومن أجمع ذلك كتاب الحافظ ابن حجر نزهة الألباب، نزهة الألباب في الألقاب. ولكن نلاحظ في الكتب الجامعة هذه أنها لا تختص بالمحدثين، لا تختص بالمحدثين، بمعنى أن ابن حجر في كتابه يذكر ألقاب الأدباء وألقاب الملوك وألقاب الشعراء وكل من عرف بلقبه، وأيضا لم يستقصي رحمه الله، استقصى في الألقاب ولم يستقصي في الأسماء، استقصى في الألقاب ولم يستقصي في الأسماء، يعني استقصى الألقاب، لكن يقول هذا لقب جماعة منهم فلان وفلان وفلان، هذا لقب جماعة منهم فلان وفلان، وذلك لأنه يعني هو مال إلى اختصاره الاختصار والتهذيب. وأكثر ما يشكل إذا يعني كان اللقب لجماعة، فبعض الباحثين قد يغلط في يعني في التمييز بينهما، قد يغلط، قد يقع في الغلط في التمييز بينهما. نعم شيخ، النوع الذي بعده. النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك، ومنهما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. قال ابن الصلاح: وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا. وقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال لابن ماكولا على إعواز فيه. قلت: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن نقطة كتابا قريبا من الإكمال، فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب، ومن أمثلة ذلك سلام وسلام، وعمارة وعمارة، حزام وحزام حرام، عباس عياش، غنام عثام، بشار يسار، بشر بسر، بشير يسير نسير، حارثة جارية، جريرة حريز، حبان حيان، رباح رياح، سريح شريح، عباد عباد، ونحو ذلك. وكما يقال: العنسي والعيشي والعبسي، والحمال والجمال، الخياط والحناط والحباط، البزار والبزاز، الألي والأيلي، البصري والنصري، الثوري والتوزي، الجريري والجريري والحريري، السلمي والسلمي، الهمداني والهمدان، الهمداني والهم، الهمداني والهمداني، وما أشبه ذلك، وهو كثير. وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين والميسر وبه المستعان. نعم، هذا فن اهتم به المحدثون كثيرا، وهو فن المؤتلف والمختلف، ويقصدون به أن تتفق صورة الخط ويختلف الضبط. ويوجد هذا في الأسماء، ويوجد في الكنى، ويوجد أيضا في الأنساب، واهتم به المحدثون. ومن أوائل من ألف في ذلك، يعني كان المحدثون الأوائل يهتمون به في كتبهم بصفة عامة، مثل كتب الإمام أحمد تجد فيها ضبط للأسماء، وتجد فيها أيضا يعني تنبيه على ذلك. لكن جمع الحافظ ابن ماكولة كتابا في كتابا في هذا سماه الإكمال، ثم تتابع التأليف بعده الخطيب البغدادي والدارقطني وعبد الغني بن سعيد وابن نقطة، ثم كذلك أيضا الذهبي له كتاب اسمه مشتبه النسبة، ثم ابن ناصر الدين له كتابان على له كتاب على كتاب الذهبي، وابن حجر أيضا له كتاب على كتاب الذهبي. والمقصود بهذا كله مساعدة طالب العلم على ضبط الأسماء، وهذه الأسماء كثير جدا ما يقع فيها التصحيف. هذا من أهم الأشياء التي تتعب الباحثين سواء في التحقيق أو أيضا في دراسة الأسانيد، فإنها لا تؤخذ بالقياس. يعني الاسم لا يؤخذ بالقياس، مثلا الكلمة من الممكن أن تقرأها بمساعدة ما قبلها وبمساعدة ما بعدها، لكن الأسماء لا تؤخذ بالقياس، لا تؤخذ مما قبلها ولا مما بعدها. لهذا طالب العلم يستعين بهذه الكتب، وهي بحمد الله مرتبة على الأسماء وعلى يعني مرتبة ترتيبا جيدا، مطبوعة غالبها مطبوع، هذه غالبها مطبوع، المؤتلف للدارقطني، الإكمال بن ماكولة، تلخيص يعني كتب الخطيب، كتاب الذهبي، كتاب ابن ناصر الدين، كتاب ابن حجر، هذه كلها مطبوعة. ولا ينبغي لطالب العلم أن يعني يتهاون في هذا الفن، لأنه هو دليل الضبط، يعني دليل الإتقان، من أدلة إتقان الباحث أن يعتني بضبط الأسماء، الأسماء المشتبهة. ويعني يقول ابن الصلاح إنه مظنة أن يزل فيه الباحث، وقد زل فيه كثير من الفضلاء. نعم، بعض ما يورد في هذه الكتب فيه اختلاف أصلا في الضبط، فينبه الباحث على ذلك أيضا. نعم، هذا يعني هذا الفن. نعم شيخ تفضل. النوع الرابع والخمسون. وبالمناسبة هو أيضا يعني من فوائده أو من يعني أوجه الحاجة إليه التمييز بين الرواة، التمييز بين الرواة. قد يأتي مصحف الاسم فيترجم له الباحث أو يدرس الباحث هذه الترجمة على أنها لفلان، وإذا هو قد وقع فيها تحريف، يقع التحريف كثير جدا في هذا، سواء في المخطوطات أو في المطبوعات أيضا. يبحث الباحث حسب ما الصورة التي أمامه ويذهب يعني إليها، إلى ترجمة صاحبها وقد وقع فيها تصحيف، فيخطئ في ترجمة الراوي الذي أمامه أو العلم الذي أمامه. نعم. النوع الرابع والخمسون، معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثاله الخليل بن أحمد ستة، أحدهم النحوي والبصري، فهو أول من وضع علم العروض. قالوا ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد، وفي قول ابن معين وقال غيره سعيد بن يحمد، الله أعلم. الثاني أبو بشر المزني، بصري أيضا، روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة، وعنه عباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني، روى عن روح بن عبادة وغيره. والرابع أبو سعيد السجزي، القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي، القاضي، حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا، شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني، دخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان. أربعة القطيعي والبصري والديانوري والطرسوسي، محمد بن يعقوب بن يوسف. اثنان من نيسابور، أبو العباس الأصمي أو أبو عبد الله بن الأخرم. الثالث أبو عمران الجوني. اثنان عبد الملك بن حبيب تابعي، وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة. أبو بكر بن عياش. ثلاثة القارئ المشهور والسلمي البخداني صاحب غريب الحديث، توفي سنة 400، وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح. أربعة الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري. اثنان أحدهم المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب، يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. نعم، هذا النوع الرابع والخمسون، معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب، من أهم ما يواجه الباحثين أو يعني من أكثر ما يشكل على الباحثين اتفاق أكثر من شخص في الاسم، أو لأن الرواة في الأسانيد أحيانا لا يأتون إلا بالاسم فقط، فيقول مثلا حدثنا سفيان، وسفيان مثلا هناك اثنان مشهوران، أو يقول حدثنا هشام وهناك هشام بن عروة وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي وكثيرون، أو يقول حدثنا أحمد وهناك أكثر من أحمد كثيرون، أو حدثنا محمد، وقد يشترك الاثنان في الاسم واسم الأب، وقد يشتركون في الاسم واسم الأب واسم الجد، وقد يشتركون في الكنية. وهذه كذلك أيضا هذه الأقسام التي ذكرها ابن كثير لم يعنون لها، والمقصود بها هذا اشتراك اثنان في الاسم واسم الأب أو أكثر من اثنين، اشتراكهم في الاسم واسم الأب واسم الجد، اشتراكهم في الكنية مثل أبو عمران الجوني مع النسبة، وهكذا قسمه ابن كثير رحمه الله تعالى. والمقصود بهذا هو تمييز الاستعانة بهذا الفن على تمييز الرواة، على تمييز الرواة، وهو داخل ألف فيه الخطيب البغدادي كتابا، أو هو قسم من كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق. يعني مثلا أن بعض الأئمة يظن أن فلانا واحدا وإنما هم اثنان، هذا هو الجمع، وهذا يعني يهم من وقع فيه، فنبه الخطيب على أشياء. والباحثون الآن يعني لو قلت قل باحث إلا ويقع فيه، ما يسلم منه أحد هذا أبدا، الخلط هذا في الرواة ما يسلم منه أحد أبدا، ما يسلم. حتى وأنت تبحث يعني دائما يعني تتعقب نفسك، يعني بالأمس القريب يعني أقرأ مثلا لباحث، المهم يقول يترجم ليحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب جماعة، ترجم لشخص وهو غير المراد، هناك يحيى بن أيوب المقابري البغدادي، وهناك يحيى بن أيوب الغافقي المصري، وهناك الثالث، المقصود هو يحيى بن أيوب الغافقي المصري ولكنه ترجم لشخص آخر. جاءه أبو سلمة في إسناد فترجم لأبي سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة رضي الله عنها، وإنما المقصود هو أبو سلمة بن عبد الرحمن. وهذا كثير جدا جدا يعني في الرؤوس. أسامة بن زيد يأتي في التراجم في الأسانيد فيترجم بعضهم لأسامة بن زيد الليثي، والمقصود أسامة بن زيد ولد زيد بن أسلم الذي مر بنا، أو العكس كذلك. وكثير ما يكون عطاء ويقع للعلماء، وهو موضوع نخصص له في دراسة الأسانيد فصل، نسميه فصل، منهم من يسميه تمييز الرواة، ومنهم من يسميه الاشتباه. وقد وقع للأئمة رحمهم الله تعالى، وقع للأئمة، ويستعان بالكشف وبالتمييز بين الرواة بطرق متعددة، طرق متعددة كثيرة. وأنا أقول إنه يعني حتى أن بعض الباحثين إذا مثلا يعني ربما يصاب بالإحباط، كيف يقع في مثل هذه الأغلاط؟ وهذا أمر يعني لا إشكال فيه، لا إشكال فيه أن يقع الباحث في مثل هذا. لماذا؟ لأنه وقع فيه أئمة، ما رأيت شخص إلا وقد وقع عليه تعقب في تعيين اسم راوي. لكن الإشكال في أي شيء؟ في الكثرة والقلة. إذا كثر من الباحث هذا يعتبرونه يعني هذا يعتبر ضعفا. أما الندرة فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. أما يعني الكثرة هي التي يعني تشكل وتدل على أن الباحث لم يحكم عمله، مثلا أخطأ في اسم هذا الراوي وهذا ثم كثر وانضم إلى ذلك أخطاء أخرى، فهذا ينبئك عن يعني. وهذا يكثر أيضا في التحقيق، في تحقيق المخطوطات مع الأسف الشديد يكثر جدا في تحقيق المخطوطات. المحقق يتبرع، لأن من أهم ما ينبغي أن يقوم به خدمة النص، من خدمة النص مثلا تعيين الأعلام والتعريف بهم، ولكنه أحيانا يضلل القارئ. ولهذا أقول ما يصح التقليد أبدا في هذا الموضوع، بل لا بد أن تكشف بنفسك. وكم من باحثين، كم من كبار مشايخ كبار تورطوا في تصحيح حديث أو في تضعيفه بسبب الخطأ في أسماء الرواة، لأنهم الخطأ في تعيين اسم الراوي، لأنه يشترك دائما مثلا عبد الكريم بن أبي أمية يقال له ابن أبي المخارق، هذا في الغاية من الضعف متروك الحديث. يشترك معه عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة، ويشتركان في الشيوخ ويشتركان في التلاميذ، في بعض التلاميذ وفي بعض الشيوخ، وهما بطبقة واحدة، ويأتيان في الأسانيد غير يعني غير منسوبين، فيقال حدثنا عبد الكريم فقط، يقوله سفيان بن عيينة ويقوله ابن جريج، ومثله ما تقدم أسامة بن زيد هذا ضعيف المدني الذي هو ولد زيد بن أسلم، وأسامة بن زيد الليثي هذا لا بأس به، يعني صدوق يخطئ ونحوها، يعني ليس بضعيف. وكذلك هذا هو الذي يشكل إذا اشترك في الاسم وأحدهما ثقة والآخر ضعيف، بس ينبه عليه لكثرة الوقوع فيه ولأهميته في دراسة الأسانيد وفي الأعلام أيضا كذلك. مثلا يأتي عند الباحث، وهذا مثلا قول علقمة، يأتي الباحث مباشرة ويترجم لأنه في ذهني علقمة بن وقاص الليثي وهو غيره، وهكذا يعني في الفقهاء، وفي شخص يروي مثلا في اللغة، نحن نعرف في اللغة تقرأ في لسان العرب وقال الليث وقال الليث وقال الليث كثيرا، المتقرر عند طلبة الحديث الليث من هو؟ اثنان، أيضا يقع بينهم اشتباه، إما الليث بن سعد أو الليث بن أبي سليم، وكثير من الباحثين يخلط بينهما، وأحدهما في الغاية من الثقة والآخر ضعيف، لكن الذي في اللغة هذا غيرهما، هذا غيرهما شخص ثالث. ويعني المهم ينتبه طالب العلم لهذا ولا يستعجل يتأنى، ولذلك للتمييز طرق يسلكها الباحثون، وربما احتاج الباحث إليها جميعا أو إلى بعضها، وربما في بعض الأحيين يتوقف، بعض الأحيين كما تجد في صحيح البخاري يقول البخاري حدثنا أحمد، فتجد الأئمة على أربعة أقوال، منهم من يقول أحمد بن فلان، ومنهم من يقول أحمد بن فلان، ومنهم من يقول أو يقول حدثنا إسحاق، أو يقول حدثنا يعقوب، وفي مشايخه عدد من هؤلاء، فأحيانا الباحث يعني العلماء يقولون هذا لا يؤثر إذا كان كلهم ثقات، وإنما التأثير كما ذكره الخطيب قاعدة، إذا كانوا كلهم ضعفاء أو كلهم ثقات فهذا لا يؤثر، وإنما يؤثر إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. ودائما القاعدة عند العلماء أنه إذا لم يتميز فالحكم لمن يكون الآن، إذا لم يتميز هل هو الثقة أو الضعيف، الحكم للضعيف، دائما دائما يغلب جانب الرد. نعم اقرأ. النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله، وللخطيب البغدادي وفيه كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم، مثاله موسى بن علي بفتح العين، جماعة موسى ابن علي بضمها، مصري يروي عن التابعين، ومنه المخرمي والمخزم والمخرمي، ومنه ثور بن يزيد الحمصي، وثور بن زيد الدبلي الحجازي، وأبو عمر الشيباني النحوي، إسحاق بن مرار، ويحيى بن أبي عمرو السيباني، عمرو بن زرارة النسابوري شيخ مسلم، وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. نعم هذا نوع يتركب يقولون من الاثنين قبله، هذه من الأشياء التي قال ابن كثير رحمه الله إن ابن الصلاح أكثر من التنويع، وبعضها يمكن ضمه إلى بعض، مر بنا مثال، وهذا مثال، وهذا متركب من الذين قبل، يعني متشابهان في يعني الاسم، لا شخصان مثلا يكون لهما اسم واحد ولكن بينهما فرق من جهة الضبط، مثل موسى بن علي جماعة وموسى بن علي في الصورة، في صورة الخط يشتبهان ولكن بينهما تفريق من جهة الضبط، فهذا نوع من الذي قبله، تشابه في الاسم بين اثنين، وأيضا تشابه بين اسميهما أو اسم والديهما في صورة الخط وعن الاختلاف في الضبط، هذا نوع يتركب من النوعين قبله، ولا يعني كان يمكن ذكره مع أحدهما. نعم. النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأبوين أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام وهو الذي استسقى به معاوية رضي الله عنه. وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي. فأما مسلم بن الوليد رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره، وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم والله أعلم. قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل ولله الحمد. نعم، هذا نوع أيضا داخل في الذي ليس في الذي قبله في النوع الرابع والخمسين، ويفصله عنه أن بين الاسمين أو بين الشخصين تمايز بأن يكون هذا متقدم الطبقة وهذا متأخر الطبقة. ولكن قد يقع هذا أيضا فيه اشتباه. وقفت على باحث مثلا جاء إلى المسعودي صاحب مروج الذهب متأخر جدا معروف يعني في القرون المتأخرة، لكنه لما أراد أن يترجم له ترجم للمسعودي الذي هو من أهل القرن الثاني أحد الرواة المعروف عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، الذي أكثر ما يشتهر بكونه اختلط يقال له المسعودي. فهذا مع يعني بينهما مثلا يمكن 500 سنة أو أكثر، ومع هذا يقع بعض الباحثين. فهذا أشنع، إذا وقع من باحث هذا فهو أيضا أشنع من وقوع الاختلاط أو من وقوع الاشتباه على الباحث في النوع الذي تقدم. وتجد في تهذيب الكمال يقول ابن كثير إن المزي اعتنى بهذا، يعني اعتنى بالذي قبله واعتنى بهذا أيضا. يذكرون أحيانا يوردون في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب أشخاص ليسوا من رواة الكتب الستة ويكتبون قبلهم تمييز أو بعدهم، والمقصود بكلمة تمييز أنني أميزه، يقول المؤلف أنا ذكرت هذا ليس لأنه من رواة الكتب الستة، ولهذا ليس أمامه رمز ميم مثلا خاكذا، فالمقصود من ذكره إذن هو تمييزه عن راو ورد في الكتب الستة، وربما ذكروا 3 أو 4 أو 5 كلهم للتمييز، والمقصود به أن لا يختلط هذا على الباحث ويتأكد من هو الذي عنده. نعم. النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام. أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابني عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما عوذ ويقال عون وقيل عوف فالله أعلم. بلال بن حمامة المؤذن أبوه رباح ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. عبد الله بن لتيبة، عبد الله بن لتبية، وقيل الأتبية، صحابي سهيل بن بيضاء، وأخواه منها سهل بن صفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب. شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه أبو عبد الله بن المطاع الكندي وعبد الله بن بحينة وهي أمه، وأبوه مالك بن القشب الأسدي، سعد بن حبتة هي أمه، وأبوه بجير بن معاوية، ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إسماعيل بن علية هي أمه وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قلت فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل بن إبراهيم هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن ابن هراسة، هو أبو إسحاق إبراهيم بن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه واسم أبيه سلمة، ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية، قال الزبير بن بكر هي أم أبيه أمية، وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. قلت وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني، ومنهم ما ينسب إلى جده. نعم كما قال هذا النوع الذي معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، هذا ذكر ابن كثير أو تبع لابن الصلاح أنه على أنواع على أقسام، أحدها المنسوب جماعة من الرواة والعلماء والصحابة وغيرهم ينسبون إلى أمهاتهم، ينسب الشخص أحيانا إلى أمه إما لفضلها وإما لاشتهارها باسم نادر وإما لكونه له مثلا أخ يعرف أيضا بمحمد أو يعرف، يعني يشتركان في الاسم فيميزان أو يميز بينهما بالنسبة إلى الأم، هذا من أم وهذا من أم. المهم ذكروا عدد من الرواة ومن العلماء الفضلاء ينسبون إلى أمهاتهم، ولكن ينبه هنا إسماعيل بن علية يقول هي أمه وأبوه إبراهيم وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين، ثم قال قلت فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل ابن إبراهيم هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. الآن ما الفرق بينهما إذن؟ بعض الباحثين مثل الشيخ أحمد شاكر نعم يظن أنه هو واحد، ولكنه قال فيه ابن كثير أنه كان مبتدعا يقول بخلق القرآن لأنه بدت منه هفوة فأجاب في فتنة خلق القرآن، لكن هذا خطأ، ليس هذا هو المراد، لا يمكن أن يقول فيه ابن كثير هكذا لأنه تاب رحمه الله، وإنما هذا مقلوب هو إبراهيم ابن إسماعيل هذا تصححونه المقصود إبراهيم ابن إسماعيل هذا معروف ولد إسماعيل اسمه إبراهيم وهو من المعتزلة، نعم معتزلي، وينسب إليه بعض الأقوال الشاذة إما في الفقه أو في العقائد، لكن هذا كأنه فيه قلب والله أعلم، ما أدري عندكم على الصواب ولا نعم نبه عليها. إيه نعم هذا يعني معروف، ومعروف أنهما إسماعيل بن إبراهيم هذا الذي يعرف بابن علي حقيقة يأتي في الأسانيد باسم إسماعيل بن علي ويأتي باسم إسماعيل بن إبراهيم كثيرا، فهذا شيخ الإمام أحمد ومن الحفاظ الكبار الثقات الذين لا يكادون يخطئون، هذا إسماعيل، وأما ولده إبراهيم فهذا هو المعتزلي الذي يقول ابن كثير إنه مبتدع. نعم الشيخ. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحر العدو وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وكأبي عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما مجمع بن جارية وهو مجمع بن يزيد بن جارية بن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان العبسي صاحب المصنف وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن الأعلى الصدفي وممن ينسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني وهو الأسود هو أبو عبد يهوث الزهري وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل ودينار زوج أمه وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل. نعم ابن كثير رحمه الله تعالى افتتح هذا النوع بقوله وهم أقسام أحدها ولم يذكر الثاني ولا يعني ما ذكر الأقسام الأخرى بهذا العنوان، الثاني هو قوله ومنهم من ينسب إلى جده، الأول من ينسب إلى أمه والثاني من ينسب إلى جده، جماعة من الرواة نسبوا إلى أجدادهم مثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من الرواة ولكن هو ابتدأ التمثيل به تيمنا وتبركا، وكذلك أبو عبيدة بن الجراح وعامر بن عبد الله بن الجراح، يعني يكون للراوي أو للصحابي جد متميز الاسم فينسبونه إليه ويحذفون الأسماء المشهورة مثل علي بن زيد بن جدعان، يقال له علي بن جدعان، وجدعان هذا جد له بعيد، هكذا يعني يعرف بهذا، لأن أحد أسماء مثلا اسم جده أو اسم جد جده فيه غرابة فيشتهر بهذا. والمقصود بهذا أنه إذا ورد عندك منسوب إلى جده هذا يشكل على الباحثين عند البحث عن اسمه، يعني كما نعرف كتب التراجم مرتبة على الاسم الأول ثم الاسم الثاني ثم الاسم الثالث وهكذا، فربما يتعب الباحث، مثل أحمد بن عبد الله بن يونس هذا معروف من شيوخ البخاري، كثير كثير جدا ما يرد باسم أحمد بن يونس فقط، فلو ذهبت تبحث، ولكن العلماء رحمه الله تعالى يقولون أحمد بن يونس انظره في أحمد بن عبد الله بن يونس، ولكن ربما بعض الكتب لا يوجد فيها هذا، مثل الجرح والتعديل لا يوجد فيه هذا، يوجد في الكتب المتأخرة مثل تهذيب التهذيب أن يبينوا الاسم الذي اشتهر به ويحيلونك إلى الاسم الذي هو الاسم الحقيقي. الصنف الثالث أو القسم الثالث هو قوله وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، أحيانا ينسب الشخص إلى غير أبيه، ربما في حالات نادرة، في حالات نادرة، أما أنه زوج أمه أو لتربى عنده أو نحو ذلك فينسب، وهذا يقول العلماء أن فيه تجوز، لكنه هو لا ينتسب إلى غير أبيه، لأنه معروف في الحديث أنه ملعون من انتسب إلى غير أبيه، لكن هذا لا يقصد به النسبة التي هي الميراث، وإنما هذه النسبة تعريفية، نسبة تعريفية فقط. نعم. النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور، قالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها سليمان بن طرخان التيمي، لم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد إبراهيم بن أزيد الخوري الخوزي، إنما نزل شعب الخوزي بمكة، عبد الملك بن أبي ابن أبو ابن أبي سليمان العرزمي، وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة، محمد بن سنان العوقي بطن من عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة، أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه، وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، حفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، ومن ذلك مقسم مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل وخالد للحذاء، إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم، ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره. نعم، هناك بعض الأنساب وبعض ينسب الرواة إلى أنساب على خلاف ظاهرها، والمراد بكونها على خلاف ظاهرها يعني أن الشخص لا ينسب إلى من نسب إليه حقيقة، وإنما لسبب من الأسباب، قد يكون من قبيلة ولكنه نسب إلى قبيلة ثانية، إما أنها قبيلة أمه وتربى عندهم، وإما لكونه نزل فيهم أو قريبا منهم أو يتردد إليهم فينسب إلى ذلك. والمقصود من هذا أنك تعرفه فيما لو نسب إلى قبيلته الأصلية، قد ينسب إلى قبيلته الأصلية أو إلى بلده الأصلي أو إلى يعني من ينسب إليه حقيقة، وقد ينسب إلى غير ما نسب إليه أو إلى غير من ينتسب إليه، فلا يظن الظان أو الباحث أنهم اثنان وإنما هو شخص واحد. اعتنى العلماء بهذا، يقولون فلان من بني كذا، مثلا هذا العرزمي بطن من فزارة نزل فيهم هذا عبد الملك بن أبي سليمان، وليس هو بعرزمي وإنما نزل فيهم، كما نعرف نحن والقبائل العربية حين مصرت الأمصار ماذا فعلوا، كل قبيلة اختطت لها مكان تنزل فيه، فربما شخص من خارج هذه القبيلة نزل فيهم، لأنه بعد أن يعني استقروا وعاشوا يعني عيشة الحضارة والمدن اختلطوا، فمنهم ربما نزل فيهم وهو ليس منهم فينسب إليهم، وهذا كله مثل خالد الحذا هذا، إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم. الحذا من هو؟ هو الذي يشتغل بالأحذية، لكنه يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، يقال له خالد الحذاء. ومنهم من يقول إنه لقب بهذا لأنه كان يقول كثيرا أحذو على هذا النحو، أحذو على هذا النحو، فلقب لكثرة تكراره لهذه الكلمة لقب بالحذاء. كذلك زيد الفقير ليس هو بفقير، وإنما هو يعني كان يشكو فقار ظهره فلقب بذلك. ومثله يزيد الضال الذي مر، أو عبد الكريم الضال، يعني هو ضال ولكنه ليس من الضلالة المشهورة، وإنما هو لكونه ضل في طريق مكة فلقب بالضال. فهذه أنساب على خلاف ظاهرها. نعم. النوع 59 في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء، وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما، وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، هو الأقرع بن حابس، كما جاء في رواية أخرى وحديث ابن سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه. في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها، وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فورد تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا. نعم، هذا النوع تعيين المبهمين في المتون أو في الأسانيد قسمه ابن كثير إلى قسمين، يقسمونه العلماء رحمه الله إلى قسمين: المبهم في المتن والمبهم في الإسناد. كثير ما يأتي المبهم في المتن بأن يقول قال رجل، ولا سيما إذا كان فيه منقبة، فإن الصحابي يريد التحديث بالحديث ولكنه لا يريد أن يزكي نفسه، فلا يقول جئت إلى النبي وقلت له كذا وقال لي كذا، وإنما في الغالب يقول قال رجل أو جاء رجل، وهذا معروف عنهم رضي الله عنهم. فاشتغل العلماء ببيان ذلك، وصنف الخطيب البغدادي كتاب اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، ومطبوع هذا الكتاب مطبوع. وابن كثير رحمه الله عقب على هذا النوع بأنه هذا قال فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. هذه العبارة فيها نوع قسوة، هو مفيد حتى في استنباط الحكم من الحديث. لماذا هو مفيد؟ مفيد لمعرفة هل هذه الواقعة لواحد أو لاثنين، لأنه أحيانا يختلف التوجيه أو يكون اختلاف في المعنى، فيبحث المجتهد حتى من جهة الحكم في معرفة هل هذه القصة لواحد أو لاثنين أو لثلاثة، مثل قصة ذي اليدين وغيرها، وهذا أمر مهم. وكذلك يستفاد منه أيضا في دراسة الأحاديث والحكم عليها، لأنه بعض المحدثين إذا اختلفت الأسانيد يقول هذه يحمل على أي شيء، على تعدد القصة. وقد أحيانا الناظر في الحديث من جهة إسناده قد يتبين له أن القصة واحدة وقع فيها اختلاف في الإسناد. والمهم هذا قول ابن كثير رحمه الله قليل الجدوى، يعني فيه، لكنه هو يستفاد منه. مثلا لو أخذت قصة المستحاضة، ورد عدد من الأسماء المستحاضات وبينها اختلاف في الحكم، فمعرفة هل المستحاضة واحدة أو اثنتين أو ثلاث تفيد في رد بعض ألفاظ الأحاديث إلى بعض، متى عرف أن القصة واحدة لم تتكرر، فهذا فائدته من جهة الحكم. وله فائدة من جهة الأسانيد أيضا والتعليم، كثير ما يعلل به المحدثون أو كثير ما يستفيد منه المحدثون والباحثون في التعليل أيضا في تصحيح الحديث وتضعيفه. أما القسم الثاني فلا شك في فائدته الذي هو الإبهام في الإسناد. أحيانا يقولون عن رجل فيأتي معرف يعرف من هو لتعرف درجته وهل هو ثقة أو ضعيف، وقد ألف فيه العلماء أيضا. ولأبي زرعة، إذا قيل أبو زرعة من هو؟ هو الرازي، لكن هذا أبو زرعة العراقي متأخر، ولد العراقي المعروف يقال له ابن العراقي، له كتاب اسمه المبهمات المستفاد من معرفة المبهمات في المتن والإسناد، كتاب لخص به الكتب التي قبله كتاب الخطيب، وجمع بين المبهمات في المتن والمبهم في المتن والمبهم في الإسناد. نعم. النوع الموفي 60، معرفة وفاة الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم، ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد 60 و200، وقلت لأصحابنا أنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهم 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام عاش كل منهم 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت: وقد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن أربعة نفس وإنما أراد أن أربعة نس نفسا يعيش كل منهم نسقا صح يعني أربعة يا شيخ وإنما أراد أن أربعة نسقا يعني حسان ووالده ووالد والده وجدهم الأربعة، هؤلاء عاش كل منهم 120 سنة. هذا معنى قوله: وإنما أنا أراد أن أربعة نسقا. نعم. أحسن عليك. قلت: وقد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن أربعة نسقا يعيش كل منهم 120 سنة، لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. وقد ورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وفيات أعيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة، على المشهور يوم 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة، وأبو بكر عن 63 أيضا في جماد الأولى 13، وعمر رضي الله عنه من 63 أيضا من ذي الحجة 23. قلت: وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ، وكان أمره بذلك في 16 من الهجرة. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80، وقيل قد بلغ 90 في ذي الحجة 35، وعلي في رمضان 40 عن 63 في قول، وطلحة والزبير قتلا يوم الجمر 36. قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة، وتوفي سعد عن 73 55، وكان آخر من توفي من العشرة، وسعيد بن زيد 51 وله 73، وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32، وأبو عبيدة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. قلت: وأما العبادلة فعبد الله بن عباس 68، وابن عمر وابن الزبير في 73، وعبد الله بن عمرو 67، وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم، قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته 31. قال ابن الصلاح: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري توفي بالبصرة 61 و100 وله 64 سنة، وتوفي مالك بعد ابن أنس بالمدينة 79 و100 وقد جاوز 80، وتوفي أبو حنيفة ببغداد 50 و100 وله 70 سنة، وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر 204 عن 54 سنة، وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد 41 و200 عن 77 سنة. قلت: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته 57 و100 ببيروت من ساحل الشام وله من العمر 70 سنة، وكذلك إسحاق بن راهوية قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته 38 و200 عن 77 سنة. قال ابن الصلاح الرابع: أصحاب كتب الحديث الخمسة: البخاري ولد 94 و100 ومات ليلة عيد الفطر 56 و200 بقرية يقال لها خرتنك، ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة، أبو داود سنة 75 و200، الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79، أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. قلت أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة البقزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة، السنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب قوي التبويب في الفقه، وقد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمهم الله. قال الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا، أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 540 وقد جاوز 80، عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 940 بمصر عن 77 سنة، الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 340 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمرو النمري توفي سنة 63 و400 عن 95 سنة، ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 و400 عن 74 سنة، ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 عن 71 سنة. قلت: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني، وقد توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبي يعلى الموصلي توفي سنة 70 و300، والحافظ أبي بكر البزار توفي سنة 92 و200، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 11 و300 صاحب الصحيح، وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54 و300، والحافظ أبو حمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300. نعم، هذا الفن من أجل فنون علوم الحديث، وله صلة بأمور متعددة، الذي هو فن الوفيات، وقد اعتنى به الأئمة رحمهم الله تعالى عناية كبيرة جدا، فبحثوا عن وفاة كل راو، إما على سبيل التحديد بأن يقال توفي سنة كذا، وإما على سبيل التقريب بأن يقال توفي نحو كذا أو بعد 50 أو قبل 50. والبخاري رحمه الله في كتابه الأوسط الذي يقال إنه طبع باسم التاريخ الصغير، قسم يعني جعل كل 10 سنوات فصل، ويورد فيهم بعض الرواة إما على التحديد وإما على التقريب، بأن تعرف أنه توفي بين 50 و100 مثلا و60 و100. وفائدة وكذلك أيضا معرفة وفيات أصحاب الكتب المتبوعة، أصحاب المذاهب المتبوعة وأصحاب الكتب المعروفة والمؤلفون. وفائدة هذا الفن أمران، أولهما في دراسة الأسانيد يستفاد منه في الاتصال والانقطاع، كما نقل ابن كثير عن جماعة من الأئمة أنهم يستعينون بالتاريخ نستفيد منه في أمرين يتعلقان بدراسة الأسانيد. الأمر الأول هو اختبار الراوي ومعرفة صدقه من كذبه. إذا الأئمة إذا جاءهم راوي لا يعرفونه يحدث عن شيوخ يسألونه متى ولد هو. أحيانا الشيخ كثير من هؤلاء الذين لا يتقنون ربما يذكر اسم ولادته يعني لا يكذب فيه، ثم ينظر الأئمة في وفاة شيوخه فإذا هو لم يدركهم فيعرفون حينئذ أنه إما مخلط وإما أنه كذاب. فهذا معنى قول سفيان الثوري مثلا لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، هو يجازف ويروي عن فلان وفلان وفلان، فمثلا يأتونه ويسألونه عن ولادته هو ويقارنونها بوفاة شيوخه. وكثير ما يفتضح الرواة بهذا، كثير ما يفتضح الرواة بهذا، كما قال الحاكم هنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة. والأمر الآخر وهو الأكثر أهمية بالنسبة لدراسة الرواة أننا نستفيد من معرفة الوفيات في معرفة الاتصال والانقطاع، ولا سيما بين الصحابة والتابعين أو بين التابعين وتابع التابعين، فإذا جاءك راو يروي عن ابن مسعود مثلا، أول ما يعني تسلكه في معرفة هل سمع منه أن تنظر في ولادته وفي وفاة من؟ عبد الله بن مسعود. فيقولون فلان لم يدرك فلان لأن ولادته سنة كذا، وفلان توفي أو مات سنة كذا. وهذا مهم جدا، بل يعني الاتصال والانقطاع قائم عليه حقيقة، أو أحد أعمدته معرفة الوفيات. ولكن يشكل على هذا أمر مهم، وهو أن بالنسبة للمتقدمين يعني الطبقات المتقدمة في الصحابة والتابعين يقع الاختلاف كثيرا في تحديد سنة الوفاة، فليست الأمور ميسرة دائما، ليست الأمور ميسرة. حتى بعض الصحابة المشهورين اختلف في سنة وفاتهم، بل إن بعضهم أحيانا يقولون توفي في عهد رسول الله، وبعضهم يقول عاش إلى عهد معاوية، يعني الفارق الآن كبير جدا. فليست الأمور ميسرة دائما، أحيانا يحتاج الباحث إلى البحث في الوفاة هذه نفسها، وفي يعني في الوفاة نفسها، وفي الترجيح بين التواريخ التي تذكر لشخص واحد لوفاة شخص واحد. الأمر الذي نستفيد منه أيضا في معرفة وفيات المشهورين هو الترتيب التاريخي. نحن مثلا ننصت طلبة العلم بالنسبة حينما تريد أن تورد أقوال أئمة الجرح والتعديل، من طرق إيراد أقوال أئمة الجرح والتعديل أن تذكرها مرتبة على الوفيات. حين تريد أن تنقل أقوال الأئمة في حديث ما، يحسن بالباحث أن يعني يكون منظم، أن يكون منظما. إذا أراد أن ينقل أقوال الأئمة ما يحسن أن ينقل كلام ابن تيمية على حديث ثم بعده ينقل كلام الإمام أحمد، أو ينقل كلام ابن عبد البر ثم ينقل بعده كلاما لأبي حاتم أو للترمذي. فالباحث أحيانا يكون أمامه، إذا لم يكن يحفظ، والأحسن به أن يحفظ، الأولى به أن يحفظ تواريخ الوفيات هذه، لكن من الممكن أن يكون أمامه قائمة بوفيات الأئمة، وبأجل أن يرتبهم تاريخيا حين ينقل أقوالهم في الجرح والتعديل، في الكلام على الرواة، في الكلام على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وكذلك على الأحاديث في فقه الحديث أيضا كذلك، يعني يكون لديه تمييز. ولا لأنه كثير ما يكون القول قد تداوله الأئمة، يعني اعتمد بعضهم فيه على بعض، هذا هو المقصود. هنا بعض التنبيهات على يعني هو قال ابن الصلاح أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة بدأهم بمن؟ بدأهم بسفيان الثوري. سفيان الثوري له مذهب عاش بعده فترة من الزمن، ويقال ذكرهم الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقال لهم الثوريون، ينسبون إلى سفيان الثوري، ثم انقرض هذا المذهب. وكذلك ذكر ابن كثير الأوزاعي كان له أصحاب يفتون على مذهبه في الشام، وإسحاق بن راهوية، ثم انقرضت هذه، وأبو ثور كذلك صاحب الشافعي كان له مذهب أيضا. فهؤلاء من العلماء رحمهم الله لهم مذاهب عاشت فترة من الزمن طويلة أو قصيرة ثم انقرضت. قول ابن الصلاح الكتب الخمسة، كانت الكتب خمسة في الأول مشهورة، الأصول خمسة، ثم زادوا سادسا، منهم من يزيد الموطأ، ومنهم من يزيد سنن الدارمي، واستقر العمل بعد بن طاهر المقدسي على إضافة سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى سادسا للكتب الستة، واستقر العمل بعد هذا عليه، استقر العمل مثلا في تحفة الأشراف، في تهذيب التهذيب، كل العمل على الكتب الستة، يقال لها الكتب الستة إلى وقتنا. أما في السابق فكان يقال لها الكتب الخمسة، وحتى عند يقال الستة ربما يعني بعضهم يجعل السادس هو سنن الدارمي، وبعضهم يجعله الموطأ، مثل جامع الأصول. جامع الأصول لابن الأثير ليس فيه سنن ابن ماجه، وإنما فيه موطأ مالك، جعل سادسها موطأ مالك. وهذا اصطلاح بس يعني فقط يعرفه طالب العلم. هنا قال الشيخ أبو عمر النمري أو هذا هو ابن عبد البر، معروف بابن عبد البر، لكن هو ما ذكره بلقبه المعروف به، هذا هو ابن عبد البر صاحب التمهيد وصاحب الاستيعاب وغيرها من الكتب. نعم يا شيخ. النوع 61 معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم، وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه، وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن عدي. والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي، وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه والمؤمنين بغيبة، بل يثاب بتعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. يقول لي: لما لم تذب عن كذب عن حديثي؟ وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الروايات فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذه نصيحة ليس لها هذا غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمري بن الفلاس وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة، وقد ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيهم. وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. نعم، هذا الموضوع معرفة الثقات أو هذا النوع معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم، هذا يعني من الترتيب غير المناسب في كتاب ابن الصلاح، وهذا كان حقه أن يوضع إلى جنب النوع السابق، يعني الذي مر قبل عدة أنواع، قبل أنواع كثيرة، وهو معرفة من تقبل روايته، معرفة من تقبل روايته ومن ترد. يعني كأنه هناك يقال لك أو كأنه يثور السؤال: كيف نعرف جرح الراوي وتعديل، أو من أين نأخذ، ولا سيما بعد أن تكلم ابن الصلاح على ما في الكتب وأنها يأتي بها أقوال أئمة الجرح والتعديل يعني غير مفسرة. فيذكر هنا أين يوجد جرح الرواة وتعديلهم، أين يوجد جرح الرواة وتعديلهم، فهذاك هو المكان المناسب له. ثم تكلم ابن كثير رحمه الله على أنواع التصنيف في هذا، منهم من ألف في الثقات، ومنهم من ألف في الضعفاء، ومنهم من ألف كتابا مختلطا يجمع بين الثقات، مثل كتاب التاريخ الكبير وكتاب الجرح والتعديل، ومنهم من كتابه خاص بكتاب معين أو بكتب معينة أو بأهل بلد معين. فهذه كلها مؤلفات قصد بها معرفة درجة كل راوٍ من أجل الحكم عليه وعلى حديثه. وذكر ابن كثير رحمه الله أنه جمع بين كتابي شيخيه المزي تهذيب الكمال والذهبي في ميزان الاعتدال، جمع بينهما في كتاب له سماه التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. ثم تكلم ابن كثير على قضايا تتعلق بالجرح والتعديل، منها أنه ليس بغيبة، وهذا مر بنا مرة، عاد الكلام فيه ابن كثير مرة أخرى. ومن المسائل التي تحدث عنها: من أول من تكلم في هذا العلم؟ هو يقول: ويقال إن أول من تصدى، وقضية تصدى هذه تختلف عن قضية أول يعني من تكلم، لأن أول من تصدى يقولون شعبة، ومعنى تصدى يعني قصد وتميز وفرغ نفسه لهذا الشيء وتخصص به، مثل ما نقول شعبة ومعه مالك وبعده بقليل مالك، هما اللذان أكثر من الكلام في الرواة، وتابعهما الناس بعد ذلك، وأصبح هذا الفن أو أصبح الجرح والتعديل فنا مستقلا بذاته. وإلا فالكلام كما ذكر ابن كثير قد سبقهما، من الصحابة من تكلم في بعض التابعين، ومن التابعين من تكلم في يعني ابن سيرين و جماعة تكلموا في الرواة، تكلموا في الرواة، لكنه كان على النزر اليسير، ثم ما زال يتوسع قليلا قليلا حتى وصل إلى شعبة فأوسع القول فيه، وتبعه تلامذته يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وجماعة أيضا تكلموا في الرواة، ثم انتشر بعد ذلك وألفت فيه المؤلفة. أشار ابن كثير رحمه الله إلى أن بعض الكلام في الجرح والتعديل أحيانا يكون على وجه يعني الخصومة، وهذا ليس بالكثير بحمد الله تعالى، ليس بالكثير، هو قد يقع، وهذا يدلك على مثل ما نقول وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، أنه يدلك على أنهم بشر. يعني مثلا الآن يقول بعض الباحثين إن الإسلام مثلا لا يمكن تطبيقه، إن الذين طبقوه أناس مثاليون، هذا يدندن به لأنهم ما تركوا وسيلة لحجب الإسلام عن التطبيق العملي أو عن الناس إلا سلف، منهم من يسلك ذا ومنهم من يسلك هذا، منهم من يقول اختلف، يعني المهم، فنحن نستفيد مما وقع بينهم لإدراك أن هؤلاء رضوان الله عليهم بشر من جملة البشر، وأن الذي طبق عليهم أو أمكنهم تطبيقه يمكن أيضا لغيرهم أن يطبقه، وكذلك أيضا بالنسبة لما وقع بين الرواة وبين علماء جرح والتعديل، نعم قد يقع على سبيل وهو نادر، وكثيرا ما يرجع بعضهم عن الكلام في صاحبه، هم بشر رضوان الله عليهم، ويعني لا يمكن أن يخرجوا عن هذه الصفة، يغضب الإنسان يتكلم في الغضب، يأتيه كلمة من صاحبه فيرد عليها بأقسى منها، وربما يعني اشتد الخلاف، وكما نعرف أنه أكثر ما يقع الكلام بين الأقران، ولهذا اشتد الخلاف بين الإخوة أحيانا وبين الأب، يعني المهم هذا يقع، لكنه على سبيل الندرة وضبطه العلماء، يسمى كلام الأقران بعضهم في بعض، هذا كلام الأقران بعضهم في بعض، يعرف العلماء أنه بسبب أمور حزازات أو أمور شخصية، ولكنه على سبيل الندرة. نعم، الذي بعده. النوع الثاني والستون: معرفة من اختلط في آخر عمره إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. ومن اختلط بآخره عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، وسعيد بن أبي عروبة، وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن، قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين، قاله يحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق بن همام قاله أحمد بن حنبل: اختلط بعدما عمي، فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء، قال ابن الصلاح. وقد وجدت فيما رواه الطبراني وعن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعله سفل لعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، وبارئ اختلط بآخره، وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي، وأبو أحمد الغطريفي، وأبو بكر بن مالك القطيعي، خرف حتى كان لا يدري ما يقرأ. نعم، هذا النوع ملحق بالجرح والتعديل، فالعلماء رحمهم الله تعالى كما مر بنا يصبرون حال الراوي منذ صغره إلى وفاته، هل استمر على حفظه وقوته أو طرأ عليه من نسيان أو طرأ عليه اختلاط، فسبروا مجموعة من الرواة اصطلحوا على تسمية ما يقع منهم من تغير في العقل بسبب الكبر أو مرض أو حادثة، اصطلحوا على تسميته بالاختلاط، مصطلح لهم، اختلط عقله يعني تغير عقله، ومنهم من يختلط اختلاطا شديدا حتى كان يعني لا يدري ما يقول أو يصدر منه أشياء يعرف أنه لا يدري ما يقول، يعني كالمجنون، يعني جن. ومن هؤلاء مثل عطاء بن السائب، هذا اختلط، أبو إسحاق السبيعي اختلاطه يعني من الاختلاط الخفيف، مثل ابن عيينة اختلط في آخر عمره لكنه تغير، هذا أكثره يعني قد يطلق الاختلاط على التغير فهو على درجات، منهم سعيد بن أبي عروبة اختلط اختلاطا فاحشا، يسمونه الاختلاط الفاحش إذا اشتد، يعني كان لا يدري ما يقول، ومنهم مثلا عبد الرزاق اختلط، لكنه ليس اختلاطا ذهاب العقل، وإنما هو التغير، صار يلقن فيقبل التلقين. ومنهم عارم محمد بن الفاضل السدوسي، ومنهم يعني المهم المختلطون. الذي يهم الباحث هذا كما قلت ملحق بالجرح والتعديل، الذي يهم هو معرفة من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط، هذا هو الذي اهتم به العلماء وتعبوا جدا جدا. يعني إذا قرأت كلامهم على المختلطين ومن سمع منه وفي أي مكان اختلط، والضابط التمييز بين سنه الذي اختلط فيه أو وقته الذي اختلط فيه وما قبله، تجد أو ترى عجبا من جهد الأئمة رحمهم الله تعالى وما بذلوه. يعني يكفي أن تقرأ ترجمة سعيد بن أبي عروبة لترى الجهد الذي بذلوه في التمييز بين رواياته القديمة ورواياته الجديدة التي وقع فيها، التي حدث فيها وهو مختلط. يعني جهد عظيم جدا ينبئك عن جلالة هؤلاء الأئمة ومقدار الجهد الذي بذلوه، وهذا يفيدك في الاطمئنان إلى أحكامهم وفي بيان ورعهم وإنصافهم. نعم. وفي كتب من أحسنها كتاب ابن الكيال، يعرف باسمه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، وهو ناقص، يعني ترك أناسا من المختلطين، يعني هناك من المختلطين من هو في أصله ضعيف ثم زاده الاختلاط ضعفا، ومنهم من هو ثقة وتحول إلى ضعيف، وهم كما ذكرت على درجات. ومنهم أيضا من اختلط ولم يحدث، رزق بأبناء صالحين وحجبوه. وفي قصة لأحد الأئمة ذكر عن أنه كان قد اختلط، فكان ابنه لا يحدث أو لا يحدث الأب أو لا يقرأ عليه إلا والابن حاضر، فمن أجل أن لا يروي شيئا ليس من حديثه. المهم طرق عليه بعض المحدثين الباب ففتحت البنت فأرادوا أن يسمعوا منه، وكان من فقهها تعجب منها، لا أدري هو أبو حاتم أو أبو زرعة، تعجب من فقه هذه البنت، أبت عليهم أن يسمعوا من أبيها إلا وأخوها حاضر، وقالت لهم انتظروا حتى يعود، فكان يثني عليها وعلى فقهها في هذا الجانب. فالمهم أن الرواة المختلطين أصناف، ويعني هذا فن واسع من يعني من الفنون التي أو من الجوانب التي اعتنى بها الأئمة رحمه الله تعالى بالنسبة للرواة. نعم، اقرأ الذي بعده. النوع 63 معرفة الطبقات، وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يروي الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم كذلك، ويستشهد على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ وكذلك كاتب كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. نعم، هذا النوع معرفة الطبقات كان حقه أن يذكر إلى جنب أو مع الوفيات، لأنه متعلق بالإرسال وبالاتصال والانقطاع، وقد اعتنى العلماء رحمه الله تعالى بهذا الجانب. ومن أول من ألف في هذا ابن سعد، ألف كتابه الطبقات، وكذلك خليفة بن خياط وجماعة من العلماء ألفوا كتبهم على الطبقات، ولهم اصطلاح في ذلك. منهم من يجعل الطبقة 10 سنوات، ومنهم من يوسعها فيجعلها 40، ومنهم من يجعلها على الصحابة وعلى التابعين كما فعل ابن حبان، وأيضا ومنهم من يجعل الصحابة طبقة واحدة، ومنهم من يجعلهم على طبقات، وهذا اصطلاح لكل إمام. والمقصود الأول، المقصود من هذا كله، أن طالب العلم يستفيد منه في معرفة الاتصال، في معرفة الاتصال والانقطاع، هذا أهم ما يفيد في معرفة الطبقات. ثم ألفت كتب متأخرة في الطبقات، منها كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، وأيضا كتابه تاريخ الإسلام وكتابه تذكرة الحفاظ، هذه كلها على تاريخ الإسلام على الوفيات ما في شك، على السنوات، لكن سير أعلام وكلها على السنوات، لكن بالنسبة لسير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ يذكر الطبقة الفلانية ثم الطبقة الفلانية ويجمعهم جامع مقدار 20 سنة مثلا. نعم. الذي بعده يا شيخ. النوع 64 معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات، فربما نسب أحده من القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث مولى القوم من أنفسهم، ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، وكذلك أبو العالية الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، وكذلك الحسن بن عيسى الماساجرسي ينسب إلى ولاية عبد الله بن المبارك بأن أسلم على يده وكان نصرانيا، وقد يكون بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا فنسب إليهم كذلك، وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود مكة؟ فقال عطاء. قال: فأهل اليمن. قال: طاووس. قال: فأهل الشام. فقلت: مكحول. قال: فأهل مصر. قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة. فقلت: ميمون بن مهران. فقال: فأهل خراسان. قلت: ضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة. فقلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: فأهل الكوفة. فقلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظ ساد ومن ضيعه سقط. قلت: وسأل بعض الأعراب رجلا من أهل البصرة فقال: من هو سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولا هو؟ قال: نعم. قال: فبم سادهم؟ قال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا لعمر أبيك هو السؤدد. نعم، هذا النوع في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، والموالي هم الذين معروف هذا المصطلح يعني من غير العرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي وبعث في أمة العرب، ثم انتشر الإسلام ودخل فيه أناس من غير العرب في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد عهده، ثم هؤلاء تفقهوا في الدين ورووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادوا بذلك، وهم أكثر من العرب بلا إشكال. الأمم كانت العرب قلة، فلما دخلوا هؤلاء في دين الله ويعني كانوا أيضا أهل كتابة وأهل حضارة، يعني انتشر فيهم العلم وسادوا بذلك. فهذا الفصل المقصود به أن يقال فلان التيمي، فلا يظن الظان مثلا أنه تيمي صليبة، ولكن هذا ليس له كبير فائدة بالنسبة لنقد السنة، حتى أن بعض الباحثين الآن بعض المشايخ تجد في الكتب فلان التيمي مولى لهم، يقول احذف مولى لهم، أصبحت الآن لا حاجة لها، ويعني وأصله الحديث هذا مولى القوم من أنفسهم أو فإن مولى القوم منهم. وكذلك أيضا يعني ابن كثير رحمه الله تعالى تحدث في هذا الفصل عن كأنه شرح بقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. والأصل في هذا هو قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الأصل هو التعارف والتواصل وصلة الرحم، وأما ما عدا ذلك فهو من الجاهلية. فهؤلاء الموالي كان لهم فضل كبير على نشر الإسلام وعلى حفظه. ويعني نعم، هذا الفصل المتعلق بهذا الفصل الأخير أو النوع الأخير. نعم. النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائل والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى أسباطها، فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن يذكرهما، فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذا النوع 65 معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وممن اعتنى بذلك، أو ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في بداية كلامه الفائدة منه، والفائدة منه هو تمييز الرواة، يعني إذن هذا الفن داخل في تمييز الرواة، فيقال مثلا البغدادي، يقال المكي، يقال المدني، وكثير ما يفرق المحدثون أو الأئمة بين فلان وفلان في أنه يأتي بالإسناد المدني ويأتي ذاك في الإسناد الكوفي، فيفرق العلماء، ونحن نستفيد من هذا أيضا في تمييز الرواة ومعرفة هذا من هذا. وقد يعني العلماء ألفوا، ومن أجل ما ألف في هذا شرح ابن كثير قبل هذا، شرح ابن كثير أن العرب كانوا ينسبون أولا إلى قبائلهم، فيقال التيمي، القرشي، الأسدي إلى آخره، ثم لما جاء وغير العرب ينسبون إلى الشعوب، التركي، الفارسي مثلا، وإلى رساتيقها وبلدانها، يعني إلى أقاليمها والبلدان. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم يقال العراقي ويقال الكوفي، ونسبوا إلى البلدان. ومن أجل ما ألف في ذلك كتاب الأنساب للسمعاني، كتاب الأنساب للسمعاني، هذا كتاب حافل، ولكنه ليس خاص بالنسبة إلى البلدان، يعني فيه النسب إلى القبيلة وإلى البلد وإلى الحرفة وإلى غير ذلك. ثم ذكر ابن كثير القاعدة في هذا، أنه إذا كان الرجل يسكن في قرية فله أن ينتسب إليها، وله أن ينتسب إلى ما حولها من مدينة كبيرة، وله أن ينتسب إلى الإقليم أيضا، وهذا أمر سائغ لا إشكال فيه. هذا آخر ما ذكره، وهذا آخر آخر الأنواع في كتاب اختصار علوم الحديث، وقد يعني علقت عليه بما تيسر، والغرض منه إن شاء الله تعالى أن أستفيد ويستفيد منه السامع، وأسأل الله تعالى أن يجزي الحاضرين خيرا على حسن استماعهم وعلى أدبهم وعلى أسئلتهم، وأن ينفعهم بما تعلموا، وأن يزيدهم علما، وأن لا يجعل هذا وبالا علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، لكن هذا بالنسبة للكتاب، وهناك أسئلة. نعم، فيه أسئلة، تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال يقول فضيلة الشيخ نفع الله بعلمكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهل مطابقة الحديث الضعيف للأمر الواقع في أي مكان أو زمان دليل على تقويته أو رفعه إلى رتبة الحسن، كحديث تقاتلون اليهود على نهر بالأردن أنتم شرقيه وهم غربيه، يقول الراوي ولا أدري ما نهر الأردن وقد عرف الآن؟ لا، ليس هذا قاعدة، ليس مطابقة الحديث للأمر الواقع دليل على صحته أو على تقويته أو على أنه يعتضد بهذا، لا يصح هذا، وهو أمر مزلة أقدام. هذا الأمر يعني تأملت فيه تجد أنه مزلة أقدام، لأن تفسير الحديث وتطبيقه على الواقع ربما وقع فيه اجتهاد، ولا يكون الأمر على حقيقته، لا يكون الأمر على حقيقته، ولا أخص هذا الحديث يعني بالكلام، وإنما هو هذا على العموم، هذا على العموم، مثل حديث مثلا يضربون مثال لذلك، إن مثلا هذا البحر ماء وتحته نار وتحت النار ماء إلى سبعة أبحر. بعض الذين يكتبون في الإعجاز العلمي يميلون إلى تقوية الحديث بأن الكشوف العلمية يعني أثبتت أن هذا الحديث واقع وقريب من الواقع، لكن هذا لا يفيد شيئا بالنسبة لتقوية الحديث، لا يفيد شيئا، لأنه قد يكون إسرائيلي، قد يكون مذكور في بعض الكتب، قد يكون يعني كلاما وافقا واقعا. فالمقصود أن موافقة الحديث لواقع أو لإعجاز، وهذا يدخل أيضا في الإعجاز العلمي، أولع بعض الباحثين بجمع أحاديث وصار يطبقها على كشوفات علمية أو جغرافية أو نحو ذلك، وفي هذا أظنه يعني حسب ما أرى أن فيه أنه مزلة أقدام، والله أعلم. يقول السائل: هل يمكن أن ينسب الراوي إلى حرفته أو صنعته أو سكة بيته، وكيف تقبل روايته؟ وكيف تقبل روايته؟ ينسب إلى صنعته، يقال له الحنار، حتى بعض الرواة انتقل في صنعات متعددة، وكلما انتقل نسب، قيل له الخياط، وقيل له الحباط، وقيل له الحناط، اشتغل بهذه الشغلات، ومثل البزار والبزاز، هذا كثير، هذا النشائي هذه من النسب النادرة، ينسب إلى النشا لأنه كان يشتغل بالنشا في كوي الملابس ويعني في صناعة هذا النوع قديم، هذا معروف، ونسبوا إلى حرف كثيرة، السمات، الزيات، الحوات، نسبوا إلى هذه الحرف، ولا صلة لها بضعف الراوي أو قوته، لا صلة لنسبته ولا لاسمه، يعني لا تلازم أو لا صلة للنسب أو للاسم أو لللقب بدرجة الراوي. نعم. يقول: كيف يفرق بين الرواة المتفقين في الاسم إذا وقع الاسم غير منسوب؟ كما ذكرت، ما أحببت أن أطيل في مسألة وسائل تمييز الرواة، هناك وسائل عديدة يسلكها العلماء، منها النظر في الشيوخ والتلاميذ، ومنها البحث عن طرق أخرى للحديث، ومنها يعني عدد من الطرق، وهي لا يغني بعضها عن بعض، ربما الباحث كما ذكرت يحتاج إليها كلها، وربما يحتاج إلى بعضها، فهناك وسائل، من أهمها معرفة الراوي الشيخ ومعرفة التلميذ، يعني بهذا يميز العلماء، ولكن هناك طرق أخرى بعضها أدق من هذا، وبعضها يعني تحتاج إلى بحث. نعم. أحسن عليكم. ما معنى قول ابن كثير ورساتيقها؟ ما أدري والله، الآن ما يحضرني، كان هناك أحد يحضره، ما معنى الرستاق؟ لكن يبدو والله أعلم أنه يعني مثل ما تقول يعني جهة أو مقاطعة، أو ما أدري إن كان أحد عنده معنى دقيق للرستاق. مثل الدير يا شيخ. نعم. مثل الدير اللي يطلق غالبا دير. اي نعم. نعم. يمكن ان اقول يعني نوع من اما اقليم او جهه او نعم او نعم. مكتوب ماذا؟ اي نعم، يعني مجموعه من القرى، مثل ما نقول ارياف، يعني قرى مجموعه من القرى تسمى. نعم. السؤال الاخير احسن عليكم، يقول: هل من وصيه جامعه لطلبه الحديث خصوصا ولطلاب العلم عموما في نهاية هذا الدرس، وما هي الكتب التي تنصحون بدراستها بعد هذا الكتاب؟ بالنسبة للكتاب الذي بعد هذا، هو أصله كما تلاحظون أن ابن كثير رحمه الله تعالى يختصر، وربما بعض الأنواع هي بحاجة إلى الاختصار، ولكن ابن كثير ولا سيما الأنواع الأخيرة بعضها قابل للاختصار، ولكن ابن كثير يعني تركها، لم يختصرها كثيرا، واختصر أنواعا سابقة وربما هي بحاجة إلى شيء من التفصيل، وربما وقع في بعض كلامه اختصار يعني يحتاج إلى الرجوع إلى الأصل. فبعد كتاب ابن كثير هذا، كتاب الأصل الذي هو كتاب ابن الصلاح، لا إشكال في ذلك، يقرأه الطالب على هدوء ويعني يستفيد منه، ويكون كتاب ابن كثير هذا هو الأصل، وحين يقرأ كتاب ابن الصلاح يكون لديه معلومات أخذها من اختصار علوم الحديث، ويبدأ يفهم كلام ابن الصلاح، ثم بعد ذلك ينتقل إن حب إلى الكتب المطولة التي زادت على كتاب ابن الصلاح وليس اختصرته، مثل تدريب الراوي ومثل فتح المغيث، هذا يعني. أما بالنسبة للإرشادات فقد أطلت عليكم البارحة واليوم، ويعني أنتم بحمد الله كل يوم تسمعون، ومر بنا في آداب المحدث وآداب طالب الحديث غرر من توجيهات الحافظ بن الصلاح وابن كثير بالنسبة لطالب العلم من جهة تصحيح النية ومن جهة يعني إفادة زملائه، وأنه يعني ذكروا عددا من الجوانب تتعلق بطالب العلم. والمشايخ بحمد الله في افتتاح الدروس وفي نهايتها يوصون الطلبة بأشياء عديدة، منها عدم الاستعجال، يعني لا يستعجل الإنسان الحصيلة، ومنها عدم الانقطاع، يعني لا ينقطع في أثناء الطريق، لأن العلم كما يقولون إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، ويعني أنت على غرض أيضا من أن يعطيك بعضه، احتمالا لا يعطيك إلا النزل اليسير. فهذه مواهب، فالمقصود الإنسان لا ينقطع، وأيضا يبتدئ بالأخف فالأخف. وأيضا من الوصايا التي الحقيقة أصيب بها طلبة الحديث خصوصا والطلبة عموما، أنه ينبغي على طالب العلم أن يبتدئ بالواضح من علمه ويتجنب المشكلات. معروف هذا، كل علم له مشكلاته، كل علم له مشكلاته، ما في حتى العلوم المادية طب، يعني كل علم له مشكلة، يعني له أمور صعبة. حتى كتاب الله تعالى فيه آيات محكمات وأخر متشابهات، فالإنسان يبدأ بالمحكم من علمه، وهناك بحمد الله أمور كثيرة جدا جدا لا يمكن يفنى الإنسان عمره وهو محتاج إلى المشكلات. يعني ما ينبغي لطالب العلم أن يبدأ مثلا بتدليس أبي الزبير، أن يبدأ بالعنعنة بين البخاري، هذه الأمور الصعبة التي أعيت العلماء بالتدليس في الصحيحين، بأمور عظيمة جدا كبيرة، وهو أمامه أن يتعرف على كتب الحديث، أن يتعرف على أئمته، أن يعرف بعض مصطلحاتهم، أن يتقن كيف ينقل، أن يتقن كيف يتتبع القول، أن يحرر القول هل هو صواب أو خطأ، أن يوازن بين الروايات. يعني أمامه عمل كثير جدا قبل أن يحتاج إلى المشكلات أو قبل أن يصل إلى المشكلات. وهناك أمور أخرى، يعني لعل في هذا كفاية. أسأل الله عز وجل أن يجعل لكم بكل كلمة قلتموها وكل خطوة خطوتموها وكل جهد بذلتموه أضعف مضاعفة في ميزان حسناتكم، وأن يجزاكم عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا وأنتم كذلك. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.